ويالك أن هذه العادة المرفوطة المذمومة تقطع بالصالحات والخيرات وتنشيه الناس وجلالتهم، لأن هذا ليس له أصل تحديد بالصواب. وقلنا أن بعض الأحيان يكون فيه نوع من الزينة هو الجمال، فهذا كله من الحدث والجدع. لأن المشكلة الآن أن المرأة لو دخل عليها في حجاب غير لابسة للثواب أنكر النساء ذلك، لأنهم يعتقد أنه ما في حجاب إلا إذا دخلت في ثوبها هذا، وهذا لا شك أنه بدعة وحدث. فعلى كل حال لا يجوز اعتقاد أمر لم يدل عليه دليل من الشرع، هذا من البدع والمحدثات. وفي الحجاب كثير من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ما خالف نص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من أمة خاصة لإجماعه فإنه يرد على صاحبه كائن من كان، سواء كان ذلك في الملبوسات وكان في طريقة العزاء وطريقة الحداد ووضع المرأة في حداده، كل هذا إذا خالف شرع الله عز وجل وزاء بالضيق والحرج وزاء بالضيق والحرج خلاف اليسر الذي يسر الله به على عباده فإنه يرد ويرده الناس على أنه لا أصل له في شرع الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.